وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر عز وجل درجتين للأولياء. الدرجة الأولى المحافظة على الفرائض وترك المحرمات، فكل من كان محافظا على الفرائض تاركا للمحرمات هو من الأولياء. كل من كان محافظا على الفرائض مجتنبا المحرمات فهو من أولياء الله وهو من المقتصدين. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم، ومن كان كذلك فهو من أولياء الله وهو مستحق ما يستحقه الولي من التأييد والنصر والبشارة والظفر وغير ذلك. والدرجة الثانية بينها في الحديث القدسي بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل مرحلة تأتي بعد المحافظة على الفرائض، فهذه مرتبة عالية في الولاية وهي مرتبة السابقين بالخيرات. فهؤلاء كلهم أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجتمع في حق الأولياء نفي الخوف ونفي الحزن، واجتماع نفيهما في موضع واحد يفيد أن الحزن يتعلق فيما تركه الإنسان، يتعلق في الأشياء التي تركها الإنسان من ضيعة أو أولاد أو غير ذلك، والخوف يتعلق مما هو قادم عليه. فقوله في حق الأولياء: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم مما هم قادمون عليه، لأنهم قادمون على رحمة الله وفضله وإكرامه وإنعامه، ولا حزن عليهم فيما هم تاركونه لأنهم في حفظ الله، لأنهم في حفظ الله، كما قال في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما قد تركتم من ضيعة أو أولاد، فالكل في حفظ الله سبحانه وتعالى. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم عرفهم، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، واجتماع الإيمان والتقوى يعني أن الإيمان في جانب فعل المأمور، والتقوى في جانب ترك المحظور. وسيأتي عند المصنف قاعدة قريبا تتعلق بالأسماء حال الاجتماع والافتراق، وأن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، وإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. وهذه الآية الكريمة فيها شاهدان للقاعدة، الشاهد الأول في قوله: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والشاهد الثاني في قولها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، اجتماع الحزن والخوف واجتماع الإيمان والتقوى، وهما من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. آمنوا تدل على الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، وكانوا يتقون تدل على اجتناب المحرمات والبعد عن النواهي والمعاصي والآثام. فهذه حال أهل الولاية، أهل الولاية أهل طاعة وتجنب للمعصية. أما الذي يترك الطاعات ويمارس المعاصي فهذا ليس من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان، لأن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم أهل الإيمان والتقوى، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهذا موضع الشاهد للقاعدة، لهم البشرى في الحياة الدنيا، أي لهم في الدنيا مبشرات، لهم في الدنيا مبشرات، مبشرات تطمئن بها قلوبهم ويزداد بها إيمانهم وتأنس نفوسهم، تكون بين يدي نيل المطالب العالية وهي الجنة والنجاة من النار والفوز بموعود الله الكريم وثوابه العظيم الذي أعده لأوليائه المتقين. فهؤلاء لهم البشرى في الدنيا. ما هي هذه البشرى؟ قال لهم البشرى ولم يعين نوعا، والقاعدة مرت معنا أن الحذف يفيد التعميم، ولهذا يقول الشيخ لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير، تدلهم على أن الله أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، وأنهم من أوليائه وصفوته. وضرب على ذلك أمثلة، قال فيدخل فيه الثناء الحسن، والناس شهداء الله في أرضه. الثناء الحسن يعني رجل لا يعرف عند الناس إلا بالذكر الطيب، لا يعرفونه إلا بالخير، بالصلاح، بالاستقامة، وليس على ألسنتهم ذكر له إلا بالثناء الحسن. هذه من المبشرات، هذه من المبشرات. كذلك الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه أيضا من المبشرات. ولهذا قال العلماء في حق الرؤية، قالوا الرؤية يستفاد منها في البشارة والنذارة، يستفاد منها في البشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يجوز أن يقرر حكم بناء على ماذا؟ رؤية. مثل شخص يأتي ويقول هذا الذكر المواظبة عليه في الصباح مفيدة جدا، إيش الدليل؟ قال رأيت في المنام كيت وكيت، هذا لا قيمة له ولا عبرة به ولا يلتفت إليه، وما أكثر ما يكتب كتب فيها أذكار محدثة وأدعية مبتدعة ويبنيها أصحابها على رؤى ومنامات، هذا كله لا قيمة له ولا اعتبار له. الرؤية يستفاد منها في البشارة، يستفاد منها في النذارة، أما تقرير حكم عبادة ذكر دعاء أو غير ذلك بالرؤية هذا غير مقبول، لأن دين الله كامل وليس بحاجة إلى أن يكمل برؤى ومنامات ونحو ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين كامل لا يحتاج أن يكمل برؤية منامية، ولا يحتاج أن يكمل بتجربة من أحد الأشخاص. فهذا باب تام وكامل لا مجال للزيادة فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. لكن يستفاد منها في البشارة، شخص رؤية له رؤية صالحة أو رؤى صالحة يستبشر بذلك، يستبشر بذلك. والعلماء أيضا يقولون هنا الرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن يعني عندما يرى أو ترى له يسر بذلك، لكن لا يغتر، لا يغتر، لا يدخله غرور أو عجب بنفسه ثم يبدأ يدخل في شيء من الغرور أو العجب فيهلك نفسه ويضرها. فالرؤية تسر المؤمن لكن لا يغتر بها، لا يقول عن نفسه أنا من الأولياء أو يزكي نفسه بناء على الرؤية، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن يأنس المؤمن، يطمئن، يستبشر. أما أن يغتر ويجزم لنفسه بأنه من الأولياء أو من الأصفياء أو غير ذلك من التزكيات فهذا ما يجوز. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فإذا الرؤية يستفاد منها في البشارة ويستفاد منها في النذارة، يستفاد منها في النذارة. وهذا أضرب عليه مثالا للتوضيح ذكره بعض أهل العلم، مثال لمجيء الرؤية في النذارة. ذكر بعض أهل العلم أن أحد الشباب كان محافظا محافظة تامة على غض البصر، على غض بصره عن المحرمات. يوما من الأيام ذهب إلى محل ليشتري منه حاجة، وجلس عند صاحب المحل يتحدث معه، فجاءت شابة جميلة تشتري، فعلى غير عادته سارقها النظر وأخذ ينظر ويكرر النظر على غير عادته، كان متعففا بعيدا عن هذا. في ليلتها نام ورأى نفسه في المنام أنه عند القاضي في المحكمة، وقرأ القاضي الحكم: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم جاء بالجلاد وقالوا اجلده، وبدأ يجلده. هذا في المنام، هذا حصل له في المنام. لما استيقظ شعر أن هذا الذي حصل له في المنام نذارة له، نذارة له لوقوعه في تلك المخالفة لما كان معتادا عليه من غض بصره. هذه نذارة. هل هنا حكم جديد؟ هل في هذه الرؤية استخلص حكم جديد؟ لا يوجد، ليس هناك حكم جديد. لكن هذا حصلت منه فلتة وزلة، وجاءت هذه الرؤية في المنام نذارة له، جاءت هذه الرؤية في المنام نذارة لها، لا يوجد فيها حكم جديد، لا يوجد فيها حكم جديد، وإنما هي نذارة له. وهذا معنى قول أهل العلم إن الرؤية المنامية يستفاد منها في البشارة والنذارة، أما تقرير حكم جديد برؤية هذا باطل، لا يحل ولا يجوز، بل هو فتح لباب البدع والضلالات. قال: والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. هذا يلحظ بعض الناس عندما يلتزم ويستقيم ويمشي على الجادة، تجده يتحدث عن نفسه يقول: أنا كانت أموري متعسرة، لكن من فضل الله من حين استقمت ومشيت على الجادة الأمور مفتحة ومتيسرة. هذا التيسير الذي حصل له عقب استقامته ولزومه الجادة هذا أيضا من المبشرات، هذا أيضا من المبشرات، وهو داخل تحت عموم قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى بالثناء الحسن على ألسنة الناس، لسان الصدق، ولهم البشرى بالرؤى الصالحة التي يرونها أو ترى لهم، ولهم أيضا البشرى الصالحة بالتيسير والتوفيق واللطف وزوال التعسير وغير ذلك من المعاني. قال: ومن ذلك، يعني من أمثلة هذه القاعدة، بل من ألطف ذلك، أنه يجعل الشدات مبشرات بالفرج، أن يجعل الشدات مبشرات بالفرج، أي أن الأمر يشتد على المرء على أشد ما يكون في الشدة، ويكون في هذا الاشتداد الفرج، وإذا ضاق الأمر اتسع. ويجعل الله سبحانه وتعالى الفرج بعد اشتداد الأمور، بعد اشتداد الأمور. فهذا من ألطف ما يكون في هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى يجعل فرج العبد حيث يشتد به الأمر أشد ما يكون. وقد جاء في حديث صحيح حسنه بعض أهل العلم أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. عجب ربنا من قنوط عباده، أي دخول القنوط على قلوبهم وقرب غيره، مع أن تغيير الحال أقبل عليهم، وصل التغيير إلى أحسن ما يكون. فيقول: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغييره لحاله من شدة إلى فرج ومن عسر إلى يسر. قال: ومن ذلك، بل من ألطف ذلك، أن يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر، والعسر مؤذنا باليسر. وهذه هذا الأصل أو هذا التنبيه الذي ذكره الشيخ رحمه الله، إذا استحضره المسلم ووعاه طرد عنه بإذن الله القنوط واليأس، بل يدخل عليه الأمل وأن فرج الله سبحانه وتعالى قريب، وأن مع هذه الشدة يسر قادم. قال: وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حصل لهم شدة وكرب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وزلزلوا، أي أنواعا من الزلزلة بتسلط الأعداء ومكرهم وشدة أذاهم للمسلمين قتلا وإيذاء وغير ذلك. زلزلوا، أي أنواعا من الزلزلة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فهذا شاهد لهذا الأصل، وهو أن الله يجعل الشدات مبشرات بالفرج، مبشرات بالفرج. قال: رأيت، إذا تأملت ما قصه الله عن أنبيائه رأيت من ذلك العجب العجاب، يعني فيه ضائقات وشدات عظيمة، ثم يأتي فرج لم يحسب له حساب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. قال: وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأؤكد على ما سبق، وهو أن العبد إذا ضاقت به الأمور واشتدت به الحال وعظم به الكرب يقوي أمله بالله ويقوي صلته بالله، وليثق أن فرج الله قريب، وليثق أن فرج الله قريب، وعليه ألا يقنط ولا ييأس، ألا إن نصر الله قريب. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. هذا موضع الشاهد، وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا اشتد الكرب جاء الفرج، فرج الله سبحانه وتعالى وتفريجه لعبده وتيسيره له، وأن مع العسر يسرا. وهذا أيضا في شاهد، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشرة: إن أذنت، بمناسبة هذا هذه القاعدة، بعض الإخوة الأفاضل الكرام ممن نلتقي بهم وتلتقون بهم يعانون حقيقة من شدات وضوائق، وبعضهم ربما أن الأمر والكرب طال به، لأن بعض الإخوة ربما يعاني من أمراض آلمته مدة من الزمن، وربما بعضهم لا يتيسر له نوم ولا يطيب له فراش من معاناة يجدها، وبعضهم عنده ضوائق مالية وهو في كرب شديد وفي ألم، ينظر إلى حاله وحال أولاده ووضع أسرته وأفراد بيته ومن يعول، ويجد أنه في ضوائق شديدة وأيضا متحمل لديون، فيجد في نفسه ضائقات وشدات وكرب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وآخرون مصاب من سنوات بنوع من الأمراض، ربما يكون مصابا بعين أو بعضهم مصابا بسحر، ويكون في شدة وكرب ما يعلم به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والمؤمنون آلامهم واحدة وآمالهم واحدة ودعوتهم واحدة، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم ولا سيما في خلوته أن يدعو لإخوانه وأن يكون لهم من دعوته نصيب. وهذا أمر بينه الله سبحانه وتعالى وذكره في نهج الأنبياء، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي دعاء المؤمنين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحس بشدات إخوانه وآلام إخوانه وكربهم، وأن يكون لهم من دعائه نصيب، وكما أنه يحب فيما لو كان به ضائقة أو شدة أن يحظى بدعوة إخوانه له بالفرج والتيسير والتوفيق والعون، فليكن مع إخوانه كذلك، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإننا في هذا المقام نتوجه إلى الله جل وعلا، نسأله سبحانه وتعالى بكل اسم هو له، نسأله بأنه الله الذي لا إله إلا هو، نسأله بأنه جل وعلا له الحمد وحده لا شريك له، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. نسأله تبارك وتعالى وهو فارج الهم وكاشف الغم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأله جل وعلا بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه. نسأله جل وعلا وهو المجيب الدعاء القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأله جل وعلا بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يكون لكل مبتلى من إخواننا حافظا ومعينا ومؤيدا ومسددا، ونسأله تبارك وتعالى أن يأتي لنا جميعا بالفرج والتوفيق والعون والتيسير، وأن لا يكلنا إلا إليه، فإنه سبحانه وتعالى نعم المعين ونعم الموفق لا شريك له. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي القاعدة 16. قال: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. حذف جواب الشرط يأتي في آيات كثيرة، والشيخ رحمه الله تعالى ساق عليه بعض الأمثلة، وذكر أن هذا الحذف له حكمة، وهي أن في ذلك دليل على تعظيم الأمر وشدته، فحذف جواب الشرط يفيد تعظيم هذا الأمر الذي حذف وشدته، أخفي ولم يذكر لفظاعته وشدته وكونه أمرا مهيلا عظيما. وهذا أيضا يتضح بالأمثلة. قال: وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ماذا حصل؟ لم يذكر. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لم يذكر الجواب، أي لفظاعة الشيء الذي يذوقونه والعذاب الذي ينالونه في ذلك المقام. وكذلك قوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أيضا لم تذكر العقوبة، ولم يذكر جواب الشرط لفظاعة الأمر الذي سيبوؤون به. قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لم يذكر ماذا يحصل لهم وما نوع الشدة التي ينالونها، حذف ذلك تنبيها على عظمه وفظاعته وشدته. قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ماذا؟ لم يذكر لفظاعة الأمر وشدته. فإذا الحذف في مثل هذه الآيات، حذف جواب الشرط يفيد تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، يعني إذا كان هذا الحذف جاء في مقامات الوعيد فهذا يدل على شدة العقوبة وفظاعتها. قال: فحذف الجواب، أو فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. الشاهد أن هذه القاعدة تفيد أن حذف جواب الشرط في مقام التهديد والوعيد يفيد تعظيم الأمر وشدة العقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. ثم ذكر هذه القاعدة، وهي تتعلق بعدد من الأسماء الواردة في القرآن والسنة،

أي ما يقع من العبد من تعديات وتجاوزات تلحق العباد. هذا إذا ذكر معا البر الإثم والعدوان. أما إذا أفرد الإثم فإنه يتناول الأمرين معا، لأن عصيان العبد لربه إثم، واعتداء العبد على إخوانه في أعراضهم أو أموالهم أو غير ذلك هذا أيضا إثم، هذا إثم. فإذا الإثم إذا أفرد يشمل هذا كله، لكن إذا ذكر معا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نقول المراد بالنهي عن التعاون على الإثم أي على فعل معصية تتعلق بالله سبحانه وتعالى، والمراد بالعدوان على فعل معصية تتعلق بالعباد في أعراضهم أو أموالهم أو غير ذلك. نعم. وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. هذا مثال آخر، لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. الآن إذا قرأنا قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، يدخل في قوله اعبدوا ربكم التوكل أو لا يدخل؟ الاستعانة تدخل أو لا تدخل؟ تدخل، لأنها كلها عبادات داخلة في التوكل. فإذا العبادة إذا أطلقت تشمل هذا كله، تشمل الاستعانة وتشمل التوكل وتشمل أشياء أخرى داخلة في مسمى العبادة. لكن إن جاء في نص عطف الاستعانة على العبادة أو عطف التوكل على العبادة، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقال حينئذ؟ يقال المراد بالعبادة فعل المأمورات الباطنة والظاهرة، ويكون المراد بالتوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. فيصبح هذا الاسم هو التوكل شامل لبعض المسمى، وباقي المسمى تشمله العبادة. وهذه القاعدة، يكون التوكل شاملا لبعض المسمى، وتكون العبادة وهي الاسم الآخر شاملة لباقي المسمى. نعم. وكذلك الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ثم ذكر أيضا هذا المثال الفقير والمسكين، يأتي ذكر الفقير والمسكين في بعض الآيات مقرونين معا كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا يدل على أن الفقير غير المسكين، الفقراء شيء والمساكين شيء آخر. لكن يأتي في بعض الآيات ذكر الفقراء وحدهم بدون ذكر المساكين، وأحيانا يأتي ذكر المساكين وحدهم بدون ذكر الفقراء. فإذا ذكر اسم الفقير وحده شمل المعنيين، وإذا ذكر أيضا المسكين هذا الاسم وحده شمل المعنيين. فإذا قرنا معا في نص واحد كما في هذه الآية إن الصدقات للفقراء والمساكين، فسر الفقير بمن اشتدت حاجته، وقيل إنه أخذ هذا الاسم من فقار الظهر، يعني أن الحاجة أقعدته، أن الحاجة والشدة أقعدته. والمسكين من أسكنته الحاجة وهو دون ذلك. فإذا قرنا معا أصبح لهذا معنى ولذاك معنى، وإذا أفرد كل منهما شمل المعنيين. نعم. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا المثال، قال من الألفاظ الدالة مثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به. تلاوة الكتاب، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، والمراد بتلاوة الكتاب التمسك به، كما في قولها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لأن التلاوة أعم من مجرد القراءة، وأعم أيضا من مجرد حفظ حروف القرآن. تلاوة القرآن تكون بالقراءة وبالفهم وبالعمل بالقرآن، كل ذلك يقال له تلاوة. فقوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب ليس المراد به مجرد القراءة فقط، بل يشمل القراءة والفهم والعمل، كل ذلك يعد تلاوة، والعمل نفسه يعد تلاوة، اتباع القرآن والعمل بما جاء فيه يعد تلاوة للقرآن، والقمر إذا تلاها أي تبعها، فتالي القرآن هو الذي يتبع القرآن ويعمل بما جاء في القرآن الكريم. إذا علم ذلك، قوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إقامة الصلاة هي في حد ذاتها تلاوة للكتاب، أليس كذلك؟ إقامة الصلاة تلاوة للكتاب، الذي يصلي تلا القرآن. ما معنى الذي يصلي تلا القرآن؟ يعني تبع القرآن، أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن بالصلاة فصلى، إذن المصلي تالي للقرآن بمعنى متبع للقرآن. فقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب هذا يشمل الصلاة، لأن الصلاة من تلاوة الكتاب. عطفت الصلاة هنا، قال وأقم الصلاة، وأقم الصلاة مع أنها داخلة في قول أتل ما أوحي إليك. كذلك المثال الثاني، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إقام الصلاة أليس هو من التمسك بالكتاب؟ بلى، إقام الصلاة هو من التمسك بالكتاب. فإذا لما عطف إقام الصلاة على تلاوة الكتاب وعلى التمسك بالكتاب مع أنه داخل في عموم ذلك؟ يقول الشيخ كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا هي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك، والتلاوة والتمسك داخلة في الاسم العام التلاوة، لأن الصلاة تلاوة للقرآن، والصلاة تمسك بالقرآن، والذي لا يصلي ليس تال للقرآن ولا متمسك بالقرآن حتى وإن كان حافظا لحروف القرآن، حتى وإن كان حافظا لحروف القرآن إذا لم يكن مصليا ليس تاليا للقرآن، وليس داخلا في قول أتل ما أوحي إليك، لأن التلاوة تتناول القراءة وتتناول الفهم وتتناول أيضا العمل بالقرآن الكريم. أضرب مثال توضيحي للتلاوة، قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لو أن طالبا في حلقة تحفيظ للقرآن الكريم حفظ هذه الآية حفظا متقنا، وكتب له معلم التحفيظ الدرجة 100 من 100، كتب له الدرجة 100 من 100 ليس عليه أي ملاحظة، ولكنه عاق لوالديه والعياذ بالله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. عند المعلم أخذ 100 من 100، وفي التطبيق لهذه الآية يقول لوالديه أف مرات وكرات، وينهر والديه ويغلظ على والديه ويشتد على والديه،